الحمد لله رب العالمين. يا رب اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه، ولا تكلنا لانفسنا طرفه عين ولا قطر من ذلك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله الواحد الاحد العلي الكبير العظيم الاعظم المنعم بالخير والاحسان على العباد وبالعفو والغفران تكرم. خلق الانسان والهمه رشده فتعلم، سبحانه بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. احمده واشكره واتوب اليه واستغفره، لا معقب لحكمه وهو السميع العليم. واشهد ان لا اله الا الله الرحمن الرحيم، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته الى يوم الدين. اما بعد فيا عباد الله، اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله تعالى وطاعته، وهو قائل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال سبحانه: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به وارحاما ان الله كان عليكم رقيبا. وقال عز من قائل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم وانفسهم اولئك هم الفاسقون. معاشر المسلمين، كيف يفخر الناس بالجاه ويفرحون بالمال وهما من دب الجاهلين؟ كيف يتباهون باطيب الطعام واحسن الثياب وهما من حظوظ المغرورين؟ كيف ينهمكون في الشهوات المحرمه وهذا من شان الغافلين الذين خرقوا الدين ونسوا؟ ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. ليس الشرف معاشر المسلمين والمجد في التكاثر بالمال والتوكل على الجاه، وليست السعاده بالتطاول في البنيان والكبر والمخاصمه والمعاداه، انما السعاده والمجد والشرف والكرامه والعزه في طاعة الله سبحانه وتعالى. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فاستعينوا أيها الإخوة المؤمنون من أطاع الله وسعى في سبيل الخير والعلم والتعليم، وجلس العلماء وجنب الجهلاء وخالف النفس والهوى وزعد في الدنيا وغلب في الآخرة، واتبع الصراط المستقيم وتخلى بمكارم الاخلاق، وكان من الذين اتقوا الذين هم محسنون. والشقي معاشر المسلمين من عصى الله وعق والديه وشهد على الناس كذبا وبهتانا وزورا، الشقي من لعب القمار وجالس الاشرار وشرى مسكرا وخمورا، الشقي من طال اجله وساء عمله واتبع الشيطان وبدر فجورا. قال تعالى: افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسترون. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون، واما الذين فسقوا فمغاهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. اتقوا الله عباد الله، وانتهوا عن المعاصي واتبعوا سبل السعادة وتقرروا بالمعروف سرا وجهارا وتناهوا عن المنكر ليلا ونهارا ولا تكونوا من الذين نسوا الله فأنساهم وأنفسهم أولئك هم الفاسقون. فويل لمن أهمل الطاعة وترك العلم والأدب والحياء والعبادة وهجر الفضائل. ويل لمن عاش دليلا حقيرا منغمسا في بحر الفساد متصفا بأقبح البذائل. ويل لمن فرط في التوبة وأفاق في الحوبة طمعا فيه عظم قليل زائل. ويل لمن زينه الشيطان وأعمالهم فصدوا عن السبيل فهم لا يهتدون. فيا شقاوة العاصي دام شركته وظهرت سخيفته في الذنوب ويا ندامته إذا حرم حسابه وقلبت خوائفه وأعضى شهود ويا خزيه إذا بانت أحواله يوم يكشف عن ساق ويعلى الشهود ويا حسرته إذا أقيمت الحجة وقيل للظالمين ادركوا ما كنتم تكسبون. ويا سعادة من اجتباه مولاه يا السلام واصطفاه لحظيرة القدس وأوراه مناهر الإنعام وأولاه حلاوة القدس ووالاه بقراوة الإكرام وسقاه من رحيق مختوم ختامه مصر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فتذكروا عباد الله عواقب الأمور وانظروا بعين النابل البصير وتذكروا العرض يوم الفزع الأكبر بين يدي العلم الخبير واعلموا أن الظالمين ما لهم من ولي ولا نصير. يوم يقال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستهزئ معكم تعملون. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن المعاصي ما حبت في ديان إلا خربتها ولا في قلوب إلا أعمتها ولا في إنسان إلا عذبتها ولا في أمة إلا أذلتها ولا في نفوس إلا أفسدتها ولا في مجتمعات إلا دمرتها. أيها الإخوة المؤمنون إن المسؤولية لصد وباء الذنوب وعواقبها الوخيمة على الفرد والمجتمع فقد على عاتق كل مسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كل يوم يطب نفسه ويحفظ أسرته ويربي أولاده على حب الخيرات وترك المنكرات ويسعى حسب قدرته واستطاعته إلى تطهير مجتمعه ومحيطه من أضرار المعاصي. والله سائل كل راع عن مصرعى حفظ أم ضيع. فرحمك ربنا رحمك واعلموا رحمكم الله أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فلتلهج الأسئلة للشفاء والتوبة الدائمة النصوح لعل الله سبحانه وتعالى يتجاوز ويعفو ويتوب. فقد وعد عباده بذلك في قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآخروا ما يبقى على ما يفنى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فلينظر كيف تعملون. وعن صلى الله عليه وسلم قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلس أحوه فقال إن لله أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زينتكم وزينتها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. نفعنا الله وإياكم بالقائمين وبحديث سيد الأولين والآخرين وأجرني وأجركم من عذاب المهين آمين آمين. ولنا فوز المستطيرين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui nous explique que le bonheur n'est pas dans l'abondance,

Malheur à celui, malheur à ceux pour qui Satan a embelli leurs mauvaises actions et il les a déviés de la bonne voie, ils ne sont pas amendables. Très grand sera le malheur du désobéissant lorsque son livre est exposé noirci de péché. Très grands seront ses regrets lorsque ses comportements sont faits, lorsque ses comptes sont faits et qu'apparaissent ses mauvaises actions devant témoins. Maudit, il sera le jour du jugement. Très impuissant, il sera le jour où la preuve est établie et où il sera dit aux injustes, goûtez ce que vous aviez. Quel bonheur pour celui que son Seigneur a choisi, que son Seigneur a choisi pour la demeure de la paix. Il l'a élu pour le sacré et il l'a couvert de grâce. Il lui a fait goûter les délices de la bonne compagnie à la table de la générosité. Il l'a abreuvé du nectar parfait et en cela que se concurrencent les concurrents. Chers frères et sœurs, réfléchissons et obéissons et observons tout avec l'œil du critique avisé. Pensons au jour où sera entre les mains, le jour où on sera entre les mains d'Allah, l'omniscient, et sachez que les injustes, ils n'auront ni tuteur ni soutien. Le jour où il sera dit, ceci est notre livre, il parle de vous avec justice. Pour sûr, le transcrivions ce que vous faisiez. Craignez Allah, serviteur d'Allah, et sachez qu'à chaque fois qu'il y a des désobéissances à Allah, elles entraînent la ruine des cités, aveuglent les cœurs, torturent les corps, humilient les nations, corrompent les âmes et détruisent les sociétés. Chers frères, la responsabilité d'exorciser le mal incombe à chaque musulman pour pousser ce mal par la prière, la piété, la sincérité et la sincérité de la foi. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui aime sa vie ici-bas a fait du mal à son au-delà. Et celui qui aime son au-delà, il a fait du mal à sa vie ici-bas. Alors, préférez ce qui est éternel à ce qui est éphémère. » Et Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Parmi ce que je crains pour vous après moi, c'est la belle vie que vous aurez. » Et Allah sallallahu alayhi wa sallam encore dit « Trois choses suivent le mort, c'est-à-dire lorsqu'on emmène le mort à l'enterrement. Trois choses le suivent au cimetière. Sa famille, sa richesse et ses actions. Deux reviennent et une reste. Reviennent sa famille et sa richesse. » Et il reste ses actions unanimement authentiques. Au salat, au salam, à la rasulillah, subhanallah, rabbil izzati amma yasifun, au salam, à la mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير اللهم تقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وسامحنا اللهم على إجلال سكينا وعلى طاعتك وحبك علينا اللهم انصرنا وانصرنا ومن شر ربك سلمنا اللهم اشكرنا أهمنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وارفعنا ولا تضعنا وكلنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تكفر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا يا نعم المولى ويا نعم النصير اللهم ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح اللهم البلاد التي فيها معاشنا واصلح اللهم حالنا ويسر أمورنا وارزقنا ما فيه وأكرمنا واصلح اللهم أزواجنا وأبناءنا وبناتنا وجعلنا بين أمعادنا، واجعل لهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل لهم وقراحة لنا من كل شر، اللهم من السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير، اغفر لك ربنا إليك المصير، اغفر لوالدينا وأموات المسلمين، وارحم برحمتك الواسعة يا رب العالمين، واكرم اللهم أنزلنا عندك يا كريم، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارحمنا بأنك بنا راحم، ولا تعذبنا بأنك علينا ظالم، وقف بنا فيهم يا رب وقدير، إنك أنت اللطيف الخبير، إلهنا إليك سألنا، ولإحسانك تعرضنا، وما عندك من خير رجونا، اللهم بوجهك الكريم علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون